أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أرحب بكم جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم خطواتكم التي خطوتموها لأداء العمرة ولطلب العلم، وأن يبارك في أوقاتكم ويجعلكم في خدمة هذا الدين على الطريق الصحيح والمنهج القويم إن شاء الله تعالى. في الحقيقة الدكتور عاصم يعني أخبرني أن هناك رغبة لتدريس شيء في علوم التفسير، وكان يعني المقترح أن يكون الكتاب الذي يدرس في هذه الدورة القصيرة مقدمة في علوم التفسير أو في علم التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية. وأرى أحد الإخوة يعني أتى بالكتاب، ولكن بعد النظر والمشاورة ويعني دراسة الأمر بدقة، وجدنا أن هذا الكتاب لا يصلح في هذه الدورة المختصرة، لأنه كتاب عظيم، وشيخ الإسلام أفاض في بعض المسائل بحيث لا نستطيع أن نهملها ونسرع السير لأجل الانتهاء. ولكن الخلاصة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، والتي نحن في حاجة إليها في هذه العجالة، سوف نجملها ونضيف عليها بعض الأمور الهامة بأسلوب أكثر سهولة وليونة من أسلوب شيخ الإسلام والمسائل التي تعرض لها في الكتاب. ولكن بإذن الله هناك نية لشرحه في يعني لقاء أسبوعي على شبكة الإنترنت يوم الأحد في مواعيد اللقاء الأسبوعي في الملتقى الخاص الذي يعني أقوم بعمله كل أسبوع، وسيكون ذلك على مدى طويل وفترة يعني مجزية لمثل هذا الكتاب العظيم، وإن شاء الله ستكون كلها مسجلة ويمكن الاستفادة منها لكم في أي مكان يعني تحلون فيه إن شاء الله تعالى. ولأجل هذا فقد اخترت أن يعني يكون الشرح متعلق بوريقات علقتها في بداية رسالة الماجستير، وهي متعلقة بالتفسير بالمأثور. والمدخل الذي ذكرته في هذه الرسالة هو مدخل إلى علم التفسير بالمأثور. وعلى الرغم من كونه يتعلق بعلم التفسير بالمأثور، إلا أنه في الجملة متعلق بعلم التفسير ككل، يعني لا يقتصر هذا المدخل على مسألة التفسير بالمأثور فقط. فبداية هذا المدخل مقسم إلى مطالب، والمطلب الأول منه هو التفسير من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح. فالتفسير في اللغة هو الإيضاح والبيان، الإيضاح والبيان، من الفسر وقيل من السفر وقل، يعني الفسر هو البيان وكشف المغطى، وقيل من السفر يقولون السفر، والإسفار هو الكشف. ولأجل هذا يقال للمرأة إذا كشفت وجهها يقال لها سافرة، وسمي السفر سفرا لأنه كما يقولون يسفر عن أخلاق الرجال، يعني يوضح أخلاقهم ويبين حقائقهم. فسمي السفر سفرا لأجل ذلك، فسمي التفسير تفسيرا لأنه من السفر أو من السفر وقلب. قلب يعني إيش؟ يعني بدل من وجود السين أولا والفاء ثانيا قلب، فأصبحت الفاء أولا والسين ثانيا، وهذا موجود في اللغة في بعض الكلمات تأتي بنفس المعنى سواء كانت مقلوبة أو غير مقلوبة، مثل جبذ وجذب. جبذ الشيء تساوي كلمة إيش؟ جذب الشيء، كلاهما بمعنى واحد. فالفسر والسفر المادة واحدة من ناحية المعنى، ولكن من ناحية التركيب قلبة. أما في الاصطلاح فهو يعني في الاصطلاح يعني في استخدام أهل العلم الذين يتكلمون في هذا العلم وفي غيره من العلوم الشرعية. فمعنى التفسير عندهم هو العلم الذي يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. هذا المعنى أو هذا التعريف في الاصطلاح. ويلاحظ فيه كما يقول أهل العلم محترزات، يعني لما يقولوا يفهم به كتاب الله، لو تركت هكذا قد يظن الظان أن التفسير يتعلق أيضا بالتوراة، يتعلق بالإنجيل، فكلها كتب لله سبحانه وتعالى. ولكن احترز المعرف بقوله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يتعلق بالقرآن الكريم ولا يتعلق بغيره من الكتب المنزلة. وهناك تعريفات أخرى، لكن هذا هو التعريف المختار المختصر. يدخل في هذا التعريف أو يدخل في التفسير ما يتعلق بعلم القراءات وعلم الرسم. علم القراءات هو العلم الذي يتعلق بكيفية قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو ينقسم يعني من حيث التفصيل إلى قسمين مهمين، قسم يسمى الأصول وقسم يسمى الفرش. القراءات أصول وفرش. الأصول تتعلق بما يأتي دائما في كتاب الله سبحانه وتعالى في القراءة، يعني شيء متكرر، كما نقول مثلا غنة النون المشددة في التجويد، هذا شيء متكرر، كلما أتت نون مشددة فأنت تغن هذه النون. فكذلك في القراءات هناك أمور تتكرر، فإذا بدأ ذكر المصنفون في القراءات في باب الأصول تجدهم يذكرون الأشياء التي تتكرر، مثل الإمالة، الإدغام، بعض الأشياء التي تتعلق بذوات الياء، الأشياء مثل يعني أشياء متكررة في القرآن جملة. أما قسم الفرش فهو يتعلق بالأشياء التي اختلف فيها ولا تتكرر إلا في القليل النادر، يعني الكلمات، مثل كلمة فتبينوا فهي تقرأ في قراءة فتثبتوا، مثل كلمة تجري من تحتها الأنهار تقرأ في بعض القراءات تجري تحتها الأنهار، القدس يقرأ بإسكان الدال أحيانا ويقرأ بضم الدال ونحو ذلك، فهذه تسمى الفرش. هذه لها علاقة بالتفسير، فهي داخلة في علم التفسير. معرفة القراءات التي تتعلق بالمعاني فهي داخلة في حد علم التفسير، لأنها تتعلق بفهم كتاب الله سبحانه وتعالى ومعرفة معانيه. طيب، كذلك علم الرسم. علم الرسم يتعلق بالتفسير كما ذكرنا في بعض القراءات التي اختلف الرسم فيها بين المصاحف. هناك مصاحف أثبت فيها كلمة من تحتها الأنهار من، وهناك مصاحف لم يثبت فيها كلمة من، وجاءت القراءة عليكم السلام، وجاءت القراءة تجري تحتها الأنهار. فإذا هذه القراءة متعلقة بالرسم، وهي متعلقة بعلم القراءات، وهي متعلقة بعلم التفسير. فإذا قلنا الآن الحد في معرفة علم التفسير هو العلم الذي يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم محمد، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه، يدخل فيه مثل هذه الأمور التي ذكرتها من القراءات ومن الرسم. الرسم هو علم يتعلق برسم القرآن على ما روي في المصاحف العثمانية. تعرفون أن عثمان رضي الله تعالى عنه أرسل المصاحف إلى الأمصار، ولما كتبت هذه المصاحف روعي فيها أن تستوعب الخلاف الموجود في القراءات المتواترة، القراءات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه القراءات وجد في مصحف الشام مثلا كلمة غير موجودة في مصحف أهل العراق أو كذا، هذه الكلمة مستوعبة لقراءة أهل الشام. ولأجل هذا كما ذكرت يدخل في علم التفسير ما يتعلق بالرسم وما يتعلق بالقراءات. نقطة أخرى تتعلق بالتعريف في كلمة التفسير، وهي أننا نلاحظ أن بعض أهل العلم يعبر عن التفسير بكلمة التأويل. التفسير والتأويل عند السلف في الأغلب مترادفان. وتعرفون حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بأن يعلمه الله التأويل، فالتأويل هنا بمعنى التفسير. وبهذا القول في أن التفسير والتأويل مترادفان قال أبو عبيدة من أهل اللغة: وهناك من فرق بينهما. يعني حتى تلاحظون في تفسير الطبري دائما يقول القول في تأويل قوله تعالى كذا، وهو يقصد بذلك التفسير. ولكن هناك من أهل العلم من فرق بين التفسير والتأويل، وأقرب الفروق ضبطتها في المقدمة هذه، أن التفسير هو كشف المعنى بحسب الطاقة البشرية. يعني إذا أردتم الآن يعني أن نحدد فارقا بين كلمة التفسير والتأويل عند من فرق بينهما، نقول التفسير هو كشف المعنى بحسب الطاقة البشرية. يعني الآن ينظر المفسر إلى كلام الله سبحانه وتعالى ويحاول أن يصل فيه إلى المعنى بحسب طاقته، يعني قد يصيب وقد لا يصيب، هذا بحسب طاقة المفسر. وأما التأويل هو معرفة ما يؤول إليه المعنى على وجه الحقيقة ومراد الله سبحانه وتعالى. إذن قد يتفق التفسير والتأويل وقد يختلفان. إذا وافق المفسر بجهده البشري المعنى الذي أراده الله عز وجل بهذه الآية أصبح هذا تأويلها، لأن التأويل يراد به ما يؤول إليه المعنى حقيقة وما أراده الله عز وجل فعلا من هذه الآية. وأما المفسر فهو يجتهد، قد يصيب ذلك وقد لا يصيبه. وكما ذكرت لكم هذا الفرق يدل عليه الأدلة من الكتاب والسنة التي استخدمت فيها مادة التأويل. مادة التأويل لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم علمه التأويل، يعني يريد علمه المعنى الذي أراده الله عز وجل من هذا القرآن، ولا يريد المعنى الذي نقوله في التفسير بمعنى الجهد البشري الذي كل مفسر يحاول أن يصل إليه، وإنما الدعاء له لأجل يعلم المعنى المراد حقيقة من الآية. هذا معنى التأويل. كذلك إذا أردنا أن ننظر في القرآن لكلمة التأويل نجد أنها تدور حول ما يؤول إليه الشيء في حقيقة الأمر، كتأويل الرؤية. طيب كقول الله عز وجل يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه، يعني حقيقته وواقعه، فهذا هو المراد. إذا انتهينا من المطلب الأول وهو معنى التفسير في اللغة وفي الاصطلاح. أما المطلب الثاني فهو يتعلق بقسمي التفسير ومدارسهما. التفسير عندنا قسمان، التفسير قسمان. قسم يسمى التفسير بالمأثور، التفسير بالمأثور، وهذا القسم هو الذي نريد أن نركز عليه وأن نهتم به، وسيأتي في هذه الجلسة وفي الجلسات القادمة إن شاء الله ما يؤكد أهمية هذا القسم وأنه هو العمدة في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا التفسير بالمأثور يشمل ما جاء في القرآن نفسه، يعني القرآن يأتي فيه إجمال في موضع ويأتي له بيان وتفصيل في موضع آخر. بعض الآيات أتت تتحدث عن شيء وأتى تفصيل ذلك في آيات أخرى، فهذا داخل في ماذا؟ في التفسير بالمأثور، لأن المأثور هو كل ما أثر، كل ما نقل، كل ما جاءنا عن الله سبحانه وتعالى، هذا يسمى كله مأثور. فالقرآن أول ما يفسر به القرآن، القرآن يفسر نفسه. كذلك ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في التفسير بالمأثور. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين لكتاب الله سبحانه وتعالى، هو الذي أنزل عليه القرآن، وهو الذي أوحي إليه به، والسنة النبوية شارحة ومفصلة ومفسرة لهذا القرآن. الله عز وجل قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة من الذكر المنزل، وهي بيان للقرآن. كذلك ما نقل عن الصحابة، لماذا؟ لأن الصحابة هم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نزل القرآن يخاطبهم أصالة، يعني هذه المسألة مسألة هامة. القرآن نزل أصلا يخاطب الصحابة ويخاطب المجتمع الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن يعني نلحق بهم من باب الإلحاق وليس من باب الأصالة. لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به ومن بلغ، فنحن بلغنا القرآن فنحن داخلون، ولكن الأصل أن القرآن لأهل الزمان الذي نزل فيهم. حتى أهل العلم يدققون في الألفاظ، القرآن يتكلم بضمير الذكور، يقول هو خطاب للذكور، وإنما يخاطب الإناث على سبيل التبعية وليس من سبيل الأصالة أيضا. حتى بعضهم أخرج العبيد وبعضهم فيه تفصيل. فالمقصود أن القرآن خاطب الصحابة ونزل بلغتهم ولأجلهم أصالة، فلأجل هذا هم أول من فهم هذا القرآن وأولى من يفهم هذا القرآن، كما هم أيضا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويفهمهم، وكلما أشكل عليهم أمر سألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا التطبيق العملي لهذا القرآن. فإذا ما أثر عنهم هو تفسير أيضا لكتاب الله سبحانه وتعالى. ويدخل في هذا أيضا ما نقل عن التابعين، لأنهم تلاميذ الصحابة وأقرب الناس إليهم، وسيأتي بعد ذلك تفصيل في حجية تفسير الصحابي وحجية تفسير التابعي. ولكن إذا قيل التفسير بالمأثور فإنما عني به هذه الأربعة: تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة النبوية، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بأقوال التابعين. هذا بالنسبة للتفسير بالمأثور. أما التفسير بالرأي، وهذا الذي نريد أن ننتبه له ونحذر مشاكله، التفسير بالرأي هو تفسير القرآن بالاجتهاد، تفسير القرآن بالاجتهاد. وهذا التفسير بالرأي يعني أمره في الحقيقة غير منضبط، يعني كلما حاول أهل العلم أن يضبطوه كلما تفلت، وسيأتي في كلامي ما يؤكد ذلك. فقال أهل العلم: التفسير بالرأي هو تفسير القرآن بالاجتهاد بعد اكتمال المفسر للأدوات التي يحتاج إليها في ذلك. يعني ما هو أي واحد يأتي فيفسر القرآن ويقول أفسره بالاجتهاد. القرآن عربي وبلسان عربي مبين، ونحن نفهم القرآن، نفهم اللغة، وما دمنا نفهم اللغة نستطيع أن نفهم القرآن. الله عز وجل قال بلسان عربي مبين. فهذا الكلام غير صحيح. الذي أجاز التفسير بالاجتهاد أو بالرأي شرط أن يكون المفسر قد اكتمل أدوات معينة يحتاج إليها في ذلك. فمنهم من ذكر من باب الجملة قال معرفة كلام العرب وأشعار العرب وإحاطته بأسباب النزول، الأسباب التي نزل القرآن لأجلها. الآية كانت تنزل في كثير من الأحوال متعلقة بسبب معين، حدثت حادثة فنزلت الآية تتعلق بهذه الحادثة، فلا بد للمفسر أن يعرف هذه الحادثة حتى يستطيع أن يفهم الآية تتكلم عن أي شيء. كذلك قالوا ومعرفة الناسخ والمنسوخ. القرآن فيه ناسخ وفيه منسوخ، هناك آيات نزلت لفترة معينة ولأجل حكم معين، هذا الحكم تغير بعد فترة ونزل له ناسخ، هذا الناسخ لابد أن يعلم المفسر أن هذا الشيء نسخ ذاك الحكم، فإذا لم يعلم خلط ولم يصل إلى المعنى الصحيح وغير ذلك. والتفسير بالرأي لأجل هذه النقطة التي تكلمنا فيها الآن من وجوب توفر أدوات معينة عند المفسر الذي يفسر بالرأي انقسم إلى قسمين. احنا قلنا الأول التفسير انقسم إلى قسمين، تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي أو تفسير بالمعقول كما يقولون. فهذا التفسير بالرأي هو في بدوره انقسم إلى قسمين، تفسير بالرأي المحمود وتفسير بالرأي المذموم. لماذا؟ لأن هناك من دخل في التفسير بالرأي ولم يكتمل عنده هذه الأدوات أو فرط في بعض هذه الأدوات، فمن هنا حدث تفسير بالرأي مذموما بخلاف التفسير بالرأي المحمود الذي حصل من بعض المفسرين الذين التزموا شروط التفسير بالرأي يعني اكتمل لديهم الأدوات التي تمكنهم من التفسير بالرأي. والتفسير بالرأي على كل حال اختلف في جوازه أهل العلم، فطائفة حرمته تماما، قالوا لا يقال في القرآن بالرأي بأي حال من الأحوال سواء كان محمودا مذموما مع توافر شروط توافر، قالوا لا يجوز التفسير بالرأي جملة لأن القرآن لا يقال فيه بالرأي ولا يجوز إلا أن يقال فيه بالنقل. وهناك طائفة أجازته وقالوا بل يجوز التفسير بالرأي وليس هناك مانع من ذلك، والقرآن يتجدد عطاؤه مع كل زمن ومع كل قرن يأتي ويتكشف للناس فوائد وحكم ليست ظاهرة لمن سبقهم. ولكل فرقة منهم أدلتهم، والصحيح أو الواضح أن أدلة المانعين أكثر وأوضح من أدلة المجيزين، فأدلة المجيزين منحصرة في أشياء عقلانية على الأكثر، أما أدلة المانعين فأدلة نقلية وقوية، وفعل السلف يؤكد ذلك. ولكن يعني خلاصة الأمر أنه عند الحاجة إلى التفسير بالرأي لا شك في جوازه، عند الحاجة يعني إذا لم يستطع الإنسان أن يصل إلى المعنى وأن يقف على تفسير بالمأثور لآية من الآيات فلا بد أن يجتهد بقدر الطاقة حتى يصل إلى المعنى المراد. والحافظ ابن كثير جزم تبعا لشيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير التي تكلمنا عنها في بداية اللقاء، جزم بتحريم تفسير القرآن بمجرد الرأي، بمجرد الرأي، لكن الرأي المدعم بالآثار هذا سلكه أهل العلم وسلكه الحافظ ابن كثير نفسه. فالتقسيم الذي ذكرته في يعني انقسام التفسير بالرأي إلى قسمين، تفسير محمود وتفسير مذموم، نستطيع أن نخلص به من الإشكال الذي جزم به أهل العلم في منع التفسير بالرأي، ومن جزم بجوازه. التوسط هو أن يقال هناك تفسير محمود وهناك تفسير مذموم. فلتوضيح ذلك نقول التفسير بالرأي المحمود، التفسير بالرأي المحمود هو التفسير بالرأي الموافق لكلام العرب، هذا شيء، والموافق للكتاب والسنة. لو أتيت بتفسير يوافق كلام العرب وهو مخالف لما ورد في الكتاب والسنة لا يمكن أن يكون هذا تفسيرا محمودا، لا بد أن يكون التفسير موافقا للغة وموافقا في نفس الوقت للكتاب والسنة، وفي نفس الوقت أن يكون مستوف للشروط التي يجب أن تتوافر في المفسر، وسنذكر منها الآن بعض الشروط ونعرف مدى أهمية بعض هذه الشروط حتى تصل إلى التفسير الصحيح. أما التفسير بالرأي المذموم عكس ذلك، التفسير بالرأي المذموم إذا لم يكن موافقا لكلام العرب، وسنضرب أمثلة، الذين يقولون استوى على العرش، يأتي يقول استوى يعني استولى، تأتي إلى لغة العرب لا تجد في لغة العرب شيء أبدا يدل على أن كلمة استوى تساوي استولى، فكيف يكون هذا التفسير صحيحا؟ من أول الأمر التفسير مردود لأنه لا يوافق كلام العرب. فالتفسير بالرأي المذموم هو التفسير الذي لا يوافق كلام العرب أو لا يوافق الكتاب والسنة أو لا يتوفر فيه الشروط التي لابد أن تكون متوفرة في المفسر. طيب هذه الآن الشروط التي شرطها أهل العلم في من ينبري للتفسير بالرأي، يعني تكاد تكون ممنوعة أو ممتنعة ولا يمكن أن تتوفر في شخص، هذا الواقع. نحن سنذكرها، وإذا نظرنا للمفسرين الذين فسروا بالرأي لا تجد عندهم هذه الشروط موجودة، وبعد بحث ويعني إغراق في البحث. فأول الشروط أو واحدة من الشروط علوم اللغة والنحو والصرف والاشتقاق والبلاغة، هذه ممكن تجدها أن يتوفر في المفسر هذا الشيء. وللأسف كثير من المفسرين بالرأي أغرقوا بهذا الجانب واهتموا بهذا الجانب، اهتموا بجانب اللغة وبجانب البلاغة وبجانب النحو والصرف والاشتقاق، ولم يهتموا بجوانب أخرى أهم وأكثر أهمية من ذلك. علم القراءات هذا قد تجد عند البعض وقد لا تجد تماما عند البعض. علم التوحيد والعقيدة، ويسميه البعض علم أصول الدين، علم التوحيد والعقيدة كثير من مفسري الرأي زلت أقدامهم من هذا، لا علم عقيدة ولا علم توحيد، بل بالعكس أضلهم في باب العقيدة وباب التوحيد إغراقهم في التفسير بالرأي. طيب علم أصول الفقه ماشي، علم أسباب النزول كذلك، علم القصص كذلك، علم الناسخ والمنسوخ أيضا، علم الأحاديث المبينة لتفسير المجمل والمبهم، هذا علم الحديث، هذا هو يعني مربط الفرس كما يقولون، للأسف غير موجود عند كثير من المفسرين بالرأي، ولو كان لديهم علم الحديث لتركوا شيئا كثيرا مما فسروا به كتاب الله سبحانه وتعالى خطأ. كذلك علم الموهبة، علم الموهبة هذا كما يسميه أهل العلم، وهذا منحة من الله سبحانه وتعالى، لابد أن يكون الشخص الله رزقه فهم ثاقب كما قال علي بن أبي طالب في صحيح مسلم، أو علما يؤتاه الرجل في كتاب الله سبحانه وتعالى، ليس عندنا إلا ذلك، ما في هذه الصحيفة أو علم يؤتاه الرجل في كتاب الله سبحانه وتعالى. لا بد أيضا أن يكون ملما بعلوم أخرى، هذه ذكرها كثير من أهل العلم. أضفت أمور أنا وهي من أهم ما يمكن، لا بد أن تضاف وهو شيء أساسي، وهو أن يحيط بالمأثور في التفسير. يعني أنت تفسر بالرأي ولا تعرفه، تفسير القرآن بالقرآن وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن وتفسير الصحابة للقرآن، لا بد أن يكون عندك إحاطة، فتنظر في هذه الأقوال وفي هذه الروايات، ثم بعد ذلك تجتهد وتحاول، لأنك لو فسرت بخلاف ذلك خالفت الكتاب والسنة. فهذا شيء أساسي، ويضاف إليه هذه العلوم الأخرى، علم الحديث ومصطلح الحديث. هذا كثير من أهل العلم ممن تكلموا فيما يحتاجه المفسر بالرأي ما ذكروا هذا، وهذا مهم جدا، لأنه إذا جاء يفسر وجاءه حديث وهو لا يدري الحديث صحيح أم ضعيف ففسر به القرآن أخطأ التفسير، وإذا كان الحديث صحيح ولم يفسر به القرآن أخطأ التفسير. فلا بد أن يعرف الحديث الصحيح من الضعيف. إذا رجعنا لبعض المفسرين نجد أنهم فسروا القرآن بحديث باطل، كيف؟ لأنه فقد علما هاما جدا في تفسير القرآن، وهو علم مصطلح الحديث وعلم أصول الحديث. كذلك علم المغازي والسير، هذه يعني عجيبة من العجائب، إذا لم يكن الإنسان لديه علم قوي بعلم المغازي والسير تأكد أنه لا يمكن أن يفسر القرآن تفسيرا سليما بحال من الأحوال. والأمثلة على ذلك كثيرة، وكتابي في صحيح السيرة النبوية ذكرت فيه مواضع كثيرة جدا من القرآن السيرة تفسرها، بدون السيرة لا يمكن تعرف تفسيرها ولا تصل إلى التفسير الصحيح لها. ومن أظهر الأمور على ذلك تفسير سورة النجم. سورة النجم أشكل على المفسرين فيها أمور كثيرة، ما الذي الله عز وجل يقول والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. هذه كلها في سياق قصة الإسراء والمعراج، في قصة المعراج. إذا لم تعرف الحادثة جيدا وتجمع طرقها وتفهم كيف حصلت القصة لا يمكن أن تفهم الضمائر هذه تعود إلى ماذا، لأن الآية تتكلم عن حالة قصة وهي يعني تطبيق على القصة، فإذا ما عرفتها ما تعرف الضمائر. علمه شديد القوى، من هو شديد القوى المراد؟ الضمير هنا ما يرجع لماذا علمه؟ ذو مرة فاستوى، من هو الموصوف بهذا الوصف؟ وهو بالأفق الأعلى، من هو؟ احنا عندنا فيه ثلاثة في هذه يعني الآية يرجع إليهم الضمائر، إما رب العزة وإما جبريل عليه السلام وإما رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما عرفت الحادثة كيف تمت لا يمكن تعرف هذه الآيات يراد بها ماذا، وحصل فيها خلاف قديم. وحتى بعض الرواة لما كان يروي الرواية، يعني اللي روى الرواية عن عائشة وابن مسعود في هذه الآيات هو نفسه أخطأ، دخل آية في آية، هي تريد آية وهو دخل آية، لأن الضمائر يظنها كلها واحدة، وهي القصة تتعلق فيها ضمائر منها تتعلق برب العزة وضمائر منها تتعلق بجبريل وضمائر منها تتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعني نريد أن نطيل الآن بالتفاصيل هذه، لكن هذا مثال من الأمثلة. وهناك كثير في تعرف القرآن تكلم عن السيرة في مواضع كثيرة جدا، مواضع كثيرة جدا. بعض أهل العلم اختلف من المفسرين، الله عز وجل لما قال في بالنسبة للملائكة قال إيش؟ فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، ثبتوا الذين آمنوا، قال خلاص الملائكة للتثبيت فقط. شو الملائكة تقاتل؟ الملك إذا قاتل بجناح واحد يطير الأرض كلها، فحق لهم هذا تفسير بالرأي، أخذ الآية قال ثبتوا الذين آمنوا، مسك في هذه الآية ثبتوا الذين آمنوا. طيب تثبيت اعتبروا أنه يعني من باب القلب، من باب الجرأة، من باب الشجاعة، أنه يصير عندهم قوة للقتال، وترك أنهم قاتلوا فعلا، أن الملائكة قاتلت فعلا، لكنها قاتلت في قدرة محدودة الله عز وجل أعطاهم إياها. فالذي يرجع إلى السيرة والذي يعرف السيرة لا يمكن أن يحصر التثبيت في ماذا؟ في تثبيت، أن يحصر دور الملائكة في التثبيت فقط، سيجد هناك أدلة واضحة صريحة في قتال الملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين، وهكذا الأمثلة كثيرة. فإذا لا بد من علم المغازي والسير، كذلك علم التاريخ وأخبار الأمم السالفة. واحد ما يعرف تاريخ اليهود ولا يعرف شيء عن كتبهم وعما في العهد القديم والعهد الجديد وعن الأسفار وعن الأشياء هذه، كيف سيستطيع أن يصل إلى فهم أمور كثيرة جاءت في القرآن على سبيل الإجمال وسبيل الإشارة، أو متعلقة بترتيب تاريخي معين هو ما يعرفه؟ فإذا جاء ينظر في هذه الآيات ما استطاع أن يفهم المعنى المراد حقيقة. الله عز وجل لما يقول قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. لما يأتي لقضية التيه، إيش صار في التيه وإيش قصة التيه، وهل هذه يعني كانت 40 سنة فقط ولا 40 سنة هي مدة التحريم، هذه الأمور إذا ما يعرف تاريخ بني إسرائيل ولا يعرف ما جاء عنهم ما يستطيع أن يفهم هذا الشيء فهما صحيحا. أيضا علم الديانات، الديانات نفس الديانة اليهودية والنصرانية، المشاكل التي ذكرها القرآن ورد عليهم فيها وأفحمهم ونص، ما يدري بعض الناس يأتي وقالت اليهود عزير ابن الله، بعضهم يقول كيف هذا، ما اليهود ما يقولون عزير ابن الله، النصارى قالت المسيح ابن الله لكن اليهود ما قالوا عزير ابن الله، لماذا؟ لأنه لم يعرف تاريخ الديانة اليهودية ومن هو عزير وما قصة ليش ادعوا فيه البنوة وما السبب، وهل هي طائفة كانت يعني لمدة معينة وزالت أم باقية. إذا ما عرف أصول هذه الديانات وما فهمها ما يستطيع أن يفهم ردود القرآن التي ردت على هؤلاء في زيغهم وضلالهم. كذلك علم هام جدا وهو أصل علم الموهبة الذي ذكره بعض أهل العلم، وهو علم التقوى والخشية والورع. إذا كان الإنسان ما عنده تقوى متكاملة وورع متكامل وخشية من الله سبحانه وتعالى يتجرأ على الكلام في كتاب الله عز وجل، ولكن لو عنده خشية وعنده ورع وعنده تقوى لله عز وجل لن يتكلم إلا بما يتأكد من أنه حق وصحيح ويصلح أن يفسر به كلام رب العزة والجلال الذي يدين الناس بهذا الكلام بناء عليه. كذلك أمر هام وهو علم الآداب والأخلاق وتهذيب النفوس. القرآن تكلم عن الآداب وعن الأخلاق في آيات كثيرة، الذي لا يعرف هذا العلم لا يستطيع أن يخرج لك الفائدة العظيمة من هذه الآية. آية تتعلق بأدب معين وهو مثلا عدم رفع الصوت، هذه من الآداب التي ذكر علم أدب الاستئذان. الذي يعرف في علم الآداب والأخلاق يأتيك بأمثلة ويأتيك بأشياء تدلل على عظم هذا الأدب. عندما يفسر كتاب الله عز وجل ويأتي عند الآيات المتعلقة بالآداب لا بد أن يكون لديه خلفية مسبقة عن هذا العلم فيعطيك الفائدة ويعطيك الشيء المطلوب من هذه الآية. أما إذا ما كان عنده سيمر عليها مرور الكرام، وتجد هذا حقيقة في كثير من الآيات. يعني أنا لا أريد أن أمثل للآيات التي تركها كثير من المفسرين. فضل نعم، هذا لو ما عنده خلفية في هذه الآداب تأتي لكثير من المفسرين يمر على هذه الآية مرور الكرام ولا شيء، كأنه ما مرت عليه، وتأتي في مواضع أخرى تجد يغرق إغراق في النحو وإعراب الآية ب20 وجه، تذكر لك 20 وجه في الإعراب والآية نفسها ما أدان الفائدة التي نزلت لأجلها الآية. وهذا زي ما قلنا من نوع من الإفراط والتفريط. أقول يقول أنه ذكر طرفا من هذا مجموعة من أهل العلم، لكن وفيها تفصيل أكثر، وفيها أيضا تقصير في بعض المواضع، منهم الكافييجي في كتابه في أصول التفسير، والزركشي والسيوطي وغيرهم. وكما ذكرت في بداية الكلام رجعت في الحقيقة من أصعب ما يكون أن تجتمع هذه الأمور في شخص واحد، بل تكاد تكون منعدمة، يعني حتى تعرف شخص من المفسرين الذين فسروا بالرأي فيه هذه الأشياء مجتمعة، يعني أنا في الحقيقة ما أعرف مفسر في الرأي، مفسر من المفسرين الذين فسروا بالرأي اجتمعت فيه هذه العلوم. وهذا السبب الذي أدى إلى وقوع أغلب المفسرين بالرأي في مزالق، تجدوا صحح في باب وقع في إيش الباب الثاني، وتجد عنده مزالق بسبب هذا. وسيأتي الكلام عن مزالق التفسير بالرأي في يعني جلسة خاصة إن شاء الله. كل قسم من أقسام التفسير أو من قسمي التفسير له مدارس، التفسير بالمأثور له مدارس، والتفسير بالرأي له مدارس. التفسير بالمأثور مدارسه عدة، وأهمها مدرسة التفسير بمكة. ما هي مدارس بمعنى الفصول والطلاب وكذا، ولكن بمعنى أن لها إماما أو أئمة، وهؤلاء الأئمة تخرج بهم علماء جهابذة هم الذين قادوا هذه المدرسة وبرزوا فيها، وأصبح التفسير بالمأثور يعني منوطا بهؤلاء. فأول شيء مدرسة التفسير بمكة، إمامها ورأسها هو ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وابن عباس كما تعلمون ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحبه الذي أدبه النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمون أن خالته ميمونة كانت تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مدخله ومخرجه على نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأوتي من الفهم ومن العقل منحة من الله عز وجل، وأكرمه الله عز وجل بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له بأن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه تأويل الكتاب. ولأجل ذلك ابن عباس سمي حبر الأمة وترجمان القرآن. إذا أتاك التفسير عن ابن عباس فحسبك به، لأنه ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، تلاميذ هذه المدرسة الذين يشار إليهم بالبنان من تلاميذ ابن عباس أمة، أشهرهم سعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وعكرمة مولى ابن عباس وطاووس ابن كيسان وعطاء ابن أبي رباح، ومن أخذ عن هؤلاء كالضحاك رحمه الله تعالى. هؤلاء الذين ذكرناهم مجاهد بن جبر، سعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وعكرمة مولى ابن عباس وطاووس ابن كيسان وعطاء ابن أبي رباح، ومن أخذ عن هؤلاء مثل الضحاك رحمه الله تعالى. هؤلاء هم عمدة مدرسة التفسير في مكة، وقد أخذوا التفسير عن ابن عباس مباشرة واهتموا به اهتماما بالغا، حتى إن بعضهم كمجاهد بن جبر يقول عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات كامل، يقول أوقفه عند كل آية أسأله فيما نزلت وأين نزلت. تخيلوا لما واحد يجلس مع ابن عباس كل آية يوقف عندها يعرف معناها وفين نزلت وفي أي شيء 3 مرات، من أين سيأتي بعد ذلك بتفسير؟ معناها إذا قال مجاهد التفسير معناها عن ابن عباس مباشرة. ولأجل هذا ذهب بعض أهل العلم أن التفسير كالحاكم في المستدرك نص قال التفسير المسند عن التابعي عن الصحابي تفسير مرفوع عن الصحابي، وبالتالي عن التابعي يعتبر عن الصحابي. رأيتم؟ فمجاهد بعضهم يعتبر خلاص مجاهد وسعيد بن جبير على وجه الخصوص إذا فسروا فهو عن ابن عباس. ولأجل هذا الذي يفهم هذه الأمور يقدر التفسير المروي عن هؤلاء من التابعين، لا يذهب يقول هذا تفسير عن تابعي، تابعي لكنه ما هو أي تابعي، هذا مجاهد الذي عرض التفسير، عرض القرآن 3 عرضات عن ابن عباس يفسر له كل آية، هيترك تفسير ابن عباس ثم يفسر بكلام واحد آخر ولا من رأسه؟ هذا يعني نادر جدا. فإذا حصل واجتمع التفسير عن مجاهد وعن سعيد بن جبير وعن عكرمة فتأكد أنه عن ابن عباس مباشرة، أن هؤلاء تلاميذه، فإذا صح عنهم صح عنه. المدرسة الثانية مدرسة التفسير بالمدينة، وقامت على من؟ على أبي بن كعب. أبي بن كعب، تعرفون أبي الذي قرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن بأمر من الله، لماذا؟ حتى يتعلم منه الرسول؟ أعوذ بالله، لا، ليس هذا المراد، ولكن لأنه إمام والله عز وجل اختاره ليكون إماما، فخصه بأن يقرأ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ميزة له وليتعلم منه مباشرة وإكراما له. وتعرفون النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل وقال يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ اختاره من دون الصحابة كلهم، أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم مباشرة. فمن شدة إعجاب النبي صلى الله عليه وسلم بجوابه ضرب صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. هذا أبي بن كعب لما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، فقال أو سماك لي؟ قال نعم. قال أو ذكرت هنالك؟ قال نعم. قال فبكى من شدة الفرح ثم قال فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا أبي بن كعب يسمى عند أهل العلم سيد القراء، سيد القراء، وقراءتنا يعني تكاد تكون كلها تصب في أبي بن كعب، قراءة حفص عن عاصم وقراءات أخرى أيضا متجهة نفس السند إلى أبي بن كعب. فأبي بن كعب هو إمام وقمة مدرسة التفسير في المدينة النبوية. أشهر مفسري هذه المدرسة من؟ أبو العالية الرياحي من التابعين التلاميذ أبي، ومحمد بن كعب القرظي، وزيد بن أسلم. إذا أنا لما أعرف هؤلاء، لما يأتيني التفسير عن محمد بن كعب القرظي أعرف أن هذه من مدرسة المدينة، أنه من طريق أبي بن كعب، جاءنا علم التفسير من طريق أبي بن كعب. كذلك عن أبي العالية يكثر عندك أخوه، قال أبو العالية وقال أبو العالية، الواحد يمر عليه ما هو فاهم إيش أبو العالية. أبو العالية إمام من أئمة التفسير في المدينة الذين تلوا أبي بن كعب اللي هو رأس المدرسة. كذلك من أخذ عن هؤلاء كالربيع بن أنس، دائما الربيع يروي عن أبي العالية، فإذا جاك التفسير عن الربيع عن زيد بن أسلم، فإذا جاءك التفسير عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو نفسه في ضعف، لكن في الرواية يعني من باب الحفظ وكذا في الحديث لا شيء، لكن من باب التفسير في علم التفسير إمام عظيم. مثل حفص، حفص الآن احنا ما نقرأ قراءة حفص، حفص بن سليمان الأسدي متروك في الحديث، هذا الحكم متروك. ولكن الشاطبي في الشاطبية ماذا يقول؟ يقول وحفص وبالإتقان كان مفضلا في القراءات، هو مفضل إمام من شدة ضبطه وحفظه، وأما في الحديث لا، ما الله عز وجل ما يعطي كل شيء لواحد، قسم العلم كما قسم الأرزاق، فتجد إنسان مبرز في علوم معينة لكنه يأتي تقول كلنا بيت شعر ما يعرف. حفص رضي الله تعالى عنه ورحمه الله كان يعني مفرغ جهده وكل وقته وذهنه قدراته كلها كان مفرغها لماذا؟ للإقراء ولكتاب الله وللقراءة فقط. أما في الحديث لا، كان بضاعة مزجاة. طيب، فكذلك عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فيه ضعف في الرواية، ما يتقن الطرق الروايات، يحصل عنده وهم وأخطاء، لكنه في التفسير إمام علم. المدرسة الثالثة وهي مدرسة التفسير بالعراق. إذن عندنا مدرسة مكة ومدرسة المدينة ومدرسة العراق. مدرسة التفسير بالعراق قامت على من؟ ابن مسعود. ابن مسعود كما تعلمون هو وأمه أبو موسى الأشعري لما جاء المدينة قال لقد مكثنا زمانا ما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يحسبوهم من أهل الرسول عليه السلام من كثرة دخولهم وجلوسهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذنك علي أن ترفع الحجاب وتسمع سوادي حتى أنهاك. ما له إذن، ما ابن مسعود يدخل وقت ما يشاء، ما في أحد يستطيع يمنعه. هذا هو إمام مدرسة التفسير بالعراق. ومن أشهر مفسر هذه المدرسة علقمة ومسروق وعامر، عامر الشعبي والحسن البصري. هؤلاء إذا جاءت التفسير عنهم فأعلم أنهم مدرسة ابن مسعود. هذا هو يعني أشهر مدارس التفسير بالمأثور. وهناك من أخذ التفسير عن هذه المدارس يعني جمع ككل، وهو إمام عظيم له تفسير يعني من أعجب التفاسير، وهو السدي، إسماعيل السدي. السدي له تفسير جمع فيه المدارس الثلاثة في إسناد واحد، وخلط هذا بذاك، وهذا الإسناد يروي به عن ابن عباس من طريق أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس، ويروي عن ابن مسعود من طريق مرة الهمداني، ويروي عن أناس من الصحابة. نعم، هو هذا إسناد ابن الإسناد السدي من تفسير السدي. السدي هذا السدي الكبير وليس السدي الصغير، نحتاج أن نفرق. السدي الصغير هذا كذاب متهم، محمد بن مروان، المروان بن محمد، هذا السدي الصغير كذاب لا يؤخذ بإيش؟ بتفسيره ولا كرامة. وأما السدي الكبير فإمام مفسر، لكن عيب عليه أنه أدخل تفاسير الإسناد هذا كله في بعضه، فلم يتبين هذا عن من، هذا عن أبي صالح عن ابن عباس، ولا عن أبي مالك عن ابن عباس، ولا هذا عن مرة عن ابن مسعود، ولا كيف. طيب، أيضا نقل التفسير عن جماعة غير هؤلاء. هذه مدارس صار لها إمام وتلاميذ، ولكن نقل التفسير عن جماعة آخرين أيضا غير الذين تقدموا. فمن الصحابة عمر رضي الله عنه نقل عنه شيء من التفسير وليس كثيرا، وكذلك ابنه عبد الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وأيضا عن عائشة، ومن التابعين عن عبد الله ابن وعن عروة بن الزبير من الصحابة أيضا عن عبد الله بن الزبير، ومن التابعين عن عروة ابن الزبير وعن القاسم ابن محمد. وعروة يمكن أكثر واحد نقل عنه في هذا، وعن أبي مالك، وعن بعض من أسلم من أهل الكتاب ككعب الأحبار وكذا، عن وهب ابن منبه. هؤلاء كلهم روي عنهم، ولكن لا يعتبر لهم مدرسة معينة لها سمات ولها تلاميذ يعني واضحين، وإنما نقل عنهم التفسير مأثورا. وأما مدارس التفسير بالرأي فهي نجملها في القسمين اللذين أشرنا إليهما، وهما التفسير بالرأي المحمود والتفسير بالرأي المذموم. ومدرسة التفسير بالرأي المذموم يعني دخل فيها طائفة كبيرة من المبتدعة والمتزندقة مثل الحلولية الذين يقولون بوحدة الوجود ويعتقدون أن الله سبحانه وتعالى يحل في مخلوقاته وهذه أقبح مدارس التفسير بالرأي المذموم، والذي تولى كبرها ابن عربي الطائي، وأظنكم كلكم تعرفونه. نعم، ابن عربي الاتحادي الصوفي. نعم نعم، له فصوص الحكم، وله مفاتيح الغيب، له فصوص الحكم، وله الفتوحات المكية، وله كتاب خاص في التفسير، له عدة كتب في التفسير وليس كتابا واحدا. وكذلك الشيعة، لهم كتب كثيرة في التفسير، حرفوا فيها كتاب الله عز وجل، وقد درسنا بعضا من تفاسيرهم وأقوالهم. وكما تعلمون يأتون إلى الآية فيصرفونها عن الظاهر تماما، ويعتقدون أن القرآن كله نزل، في علي وأعداء علي. نعم، فإذا جاء إن الذين آمنوا قالوا علي والشيعة وشيعة آل بيته، إذا قال إن الذين كفروا قالوا أبو بكر وعمر وعائشة وبقية الصحابة، كل يؤمنون بالجبت والطاغوت قال أبو بكر وعمر، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا عائشة، وهكذا كل آية. وهذا ابن عربي يأتي لقول الله عز وجل إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يقول إن الذين كفروا أي سفروا محبتهم فيا، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، يعني ما يحتاج إنذارك لأنهم كلهم إيمان وكلهم محبة. وجعل القرآن ما فيه لا كفر ولا فيه وأما الخوارج فلهم تفسير، وللأسف طبع تفسير من تفاسيرهم، وتفاسير الخوارج في الحقيقة قليلة جدا وليس لها يعني وجود حقيقي، وإنما يعني فضل مفهوم هذا، لأجل هذا أهل العلم قبل رواياتهم في الحديث. نعم، لأنهم يتحرجون من الكذب أكثر من أهل السنة كمان، يعني لأنهم يشددون في تعرف الخارجي عنده الكبيرة تكفر، فهم يتحرجون من الكذب. ولكن الإشكال فيهم الزيغ في الآيات التي تتعلق بالوعد، من الله، ويعني فيها أن الله عز وجل يغفر الذنوب وكذا، هم يحرفون هذه الآيات ويصرفونها. وكذلك بعض مسائل الاعتقاد التي تتعلق بالميزان وبالصراط وبالبعث والأشياء هذه، طبعا لهم أصولهم هم الخوارج. فمن أراد أن يطلع نحذركم من كتاب طبع، وهو تفسير القرآن لهود ابن محكم الهواري. هذا الكتاب الوحيد للخوارج المطبوع الآن، وهناك كتاب لرجل يعني توفي حديثا اسمه الطفيش، وهذا الكتاب موجود أيضا مطبوع، لكنه يعني ما متداول. وهود بن محكم المشكلة أنه اعتبر من السلف، يعني كتاب سلفي، بعض الناس يظن لأنه يذكر آثارا ويذكر أحاديث ويهتم بهذا، وهو يعني من المتقدمين. وكتابه سرق فيه كتاب يحيى بن سلام، المغربي، هو سرق كتابه ونقله وحرف فيه مسائل الاعتقاد التي على منهج أهل السنة والجماعة، وحرفها على منهج الخوارج. وأما المعتزلة وهي مدرستهم في مدارس الرأي، المدارس الخطيرة، فهؤلاء ما أكثر كتبهم وأشهر ما أكثر كتبهم وأشهر هذه الكتب كتاب الزمخشري الكشاف إمام الاعتزال، وقد رد عليه جماعة ومنهم ابن المنير الذي تتبعه في الكشاف وذكر مسائل كثيرة من مسائل اعتزاله ورد عليها. والكشاف من أشهر الكتب التي يأخذ منها الناس التفسير وهي من أزيغ الكتب في باب الاعتقاد. نعم في اللغة، لكن ما هو استخدم اللغة في نعم نصرة المذهبي. وهناك فرق أخرى ضالة في الاعتقاد لها تفاسير وهي يعني كثيرة. المهم أنها خرجت به للأسف عن مقاييس اللغة من الأساس، يعني بعضهم أصبح يحرف في اللغة لأجل ينصر مذهبه. وأبو حيان قام على الزمخشري قيامة في كتابه وكتب فيه شعرا لدرجة أنه قال يعني في الأخير أنه إن لم يتب عما قال في كتابه لسوف يرى للكافرين مرافقة، هكذا في آخر نعم. ورد عليه في مسائل اللغة، على الرغم من أن الزمخشري أعلم من أبي حيان وأتقن منه في مسائل اللغة، لكن أبو حيان أيضا استنكر عليه مسائل في اللغة عبث بها لأجل نصرة مذهبه. وقد خرجوا عن مقاييس اللغة فضلا عن تفسير السلف الصالح بل عن العقل، يعني حتى كثير منهم خرج عن العقل جملة. بعض الشيعة الإسماعيلية في تفاسيرهم يأتي عند قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فيقول هذا الجاهل، يصف طبعا السني، يقول هذا الجاهل يكون عنده ابنة يتعب في تربيتها ويؤدبها وهي جميلة، وإذا وصلت إلى سن البلوغ وأصبحت امرأة متكاملة الخلقة في أوج نضارتها ذهب فأعطاها لغيره، ويحتج بقوله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، يريد يتزوج ابنته. وصلوا إلى شيء عجيب من وأما مدرسة التفسير بالرأي المحمود، هذه المدارس التي ذكرناها في التفسير بالرأي المذموم، مدرسة الاعتزال ومدرسة الخوارج، مدرسة الشيعة، مدرسة، هناك مدارس أيضا للتفسير بالرأي المحمود، ولكن يعني غير واضحة المعالم، بعضهم اهتم كثيرا بالنواحي اللغوية هذه مدرسة، ومنهم من اهتم بالنواحي الفقهية وهذه مدرسة، ومنهم من اهتم بقضايا البيان والإعجاز وهذه مدرسة، ومنهم من اهتم بمناسبات الآيات ومناسبات السور وهذه مدرسة. المقصود أنه وقع كثير من أصحابها في مزالق أساسها عدم الالتزام بالشروط التي ذكرناها، لا سيما شرط معرفة التفسير بالمأثور، هذا مفقود للأسف. وقد عبر عنه أبو طالب الطبري فيما نقله السيوطي بقوله ويجب أن يكون، يعني المفسر الذي يفسر بالرأي المحمود، أن يكون اعتماده على النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ومن عاصرهم. وهذه المزالق سوف نتكلم عنها في جلسة أخرى إن شاء الله تعالى، ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء. وإذا كان لديكم شيء من الاستفسار أو الأسئلة فتفضلوا. بالنسبة لتفسير سيد قطب في ظلال القرآن، أول شيء أن سيد قطب ما سماه تفسيرا، سماه في ظلال القرآن، وهو ذكر ذلك بنفسه. وهذه المدارس المحدثة، يعني التفاسير الحديثة للمعاصرين والجيل السابق، يعني لا ما هي مصنفة، وهو داخل بلا شك في التفسير بالرأي. جزاك الله خير. هو داخل في التفسير بالرأي، ووقع في مزالق التفسير بالرأي، وفي بعض المواضع كان يعني يصنف كلامه في التفسير بالرأي المذموم. نعم، في قضية بعض أمور وحدة الوجود، يعني زلت قدمه في بعض المسائل. نعم. أيوة الشيخ ربيع تتبعه قبل تتبعه. وأنا أعرف هناك أيضا الشيخ محمود شاكر، ولو أنه الرجل لغوي محمود شاكر له رد قديم عليه. والله احنا يعني عموما احنا عموما يعني افضل شيء ان الانسان يعني لا يعني قصدي ما يحتاج الامر ان الواحد يتحيز لاسماء لا للشيخ ربيع ولا للشيخ سيد ولا لاي احد. نعم، ولكن الشيخ ربيع في الحقيقة يعني تكلم في هذا من باب الغيرة، من باب الغيرة على الدين، ويعني لانتشار الكتاب بين الناس، وكثير من الذين يستفيدون منه ما يعرفون هذه المزالق. فإذا اعتذر الشخص عن سيد قطب لا يغني هذا عن بيان الإشكال الموجود، لأنه الذي يقرأ ما هو عالم. الذي احنا كنا نقرأ في مثلا الظلال او بنقرأ من باب ان نستفيد، ما هو من باب ان احنا نشوف هذا خطأ ولا هذا صواب وهذا. فكلام فكلام الشيخ ربيع بصفة رجل يعني بارز في باب العقيدة وكذا، وتعرف يعني لا حوالي 50 سنة في القضايا هذه وكذا. نعم، فلما ينتقد فهو ينتقد عن علم ومعرفة قوية في هذا الباب، بغض النظر عن الأسلوب. قد لا يروق الكثير من الناس أنه كان شديد، أنه كان كذا، أنه كان كذا. وأنا سمعت الشيخ ربيع في الحقيقة بنفسي يقول أنا لم أكفر سيد قطب، وهذه المسألة لكثرة الكلام فيها حتى على الشبكة كثرة الكلام فيها. نعم، فيعني الإنسان ما يحرص على إضاعة الوقت في هذا الأمر، لكن يهمه الحق. إذا جاءنا واحد وقال والله هذا يدل على أن الكون كله واحد وأنه هذه كلها صور، بغض النظر عن القائل فلان ولا فلان، أنا أقول هذا الكلام كلام باطل وليس صحيحا. بس نعم، والله طارق السويدان في شريط في السوق أقوال العلماء فيه. وهو رجل يعني أنا يعني سأرد، لكن أريد أن أعطيكم منهج لي. أنا لا أحب الكلام في الأشخاص بأي حال من الأحوال. بمعنى إيش؟ حتى يعني يمكن أنا اليوم أتكلم في طارق السودان، يكون في 3-4 من الإخوة الحاضرين يحبون الرجل ويعرفونه أكثر مني. أنا اليوم جاي أول مرة ألتقي معكم، فإذا تكلمت بشيء في ذات الرجل، الشخص الذي جلس ويحبه سيبغضني وسيأخذ كلامي بماء على محمل الخاطب، وأنا ما قصدت ذلك ولا أريده. كذلك إذا أثنيت على الرجل والحضور يعلمون مشاكله فيظنون في أن يوافقوا في هذه المشاكل، فإحنا أسلوبنا وطريقنا الحق. طارق السويدان أنا لا أعرف ولا أعرف، كأني لم أسمع اسمه في تاريخ حياتي، لكن تعال قل لي مسألة من المسائل التي ذكرها هل صحيحة أو ما صحيحة، هذه أكلمك فيها حلميا. وأما طارق السويدان يعني من باب أيضا الكلام، ليس طعنا فيه، ولكن الذي قرأته وسمعته نقلا عنه وعمن رد عليه أن الرجل عنده مشاكل خطيرة في الاعتقاد، يخلط بين الشيعة وبين السنة ولا يعرف منزلة يعني الصحابة، ولا هذه مسألة خطيرة يعني أن الإنسان يتبسط مع الشيعة حتى يقربهم، يعني يفتح الباب للسبت الصحابة ومن باب التيسير ومن باب كذا، هذا أسلوب لا نرضاه. والخلاصة أن الرجل لا نعرف له عالما أجازه ولا شهادة علمية في علم الدين، هو هذا. فمثل أمثال هؤلاء جهودهم إن شاء الله أنها تكون بنياتهم جهود كثير منها مفيد، ولكن يخشى من المزالق التي يقع فيها بسبب عدم التخصص. هذا الأسلوب يسمونه الأسلوب القصصي، وهذا أسلوب غير دقيق، ليس في قصة الحسين. أنا سمعت له بعض الأشرطة في السيرة، وأنا تخصصي في السيرة لكتاب صحيح السيرة إذا كان بعضكم يعلم. فالرجل يذكر روايات باطلة، روايات باطلة، وفي نفس الوقت يفسرها تفسير خاطئ، يعني حتى له فاهمها، له مدقق في الرواية وله فاهمها. هذا من ناحية يعني معرفتي في التخصص أنا يعني. نعم، صحيح السيرة النبوية، اسمه السيرة المطبوع في مجلدين، والثالث تحت الإعداد لأنه له فترة طويلة أنا منقطع. أما قصة العنكبوت فقد ذكرت لها عدة طرق في صحيح السيرة تنتهض بها إلى درجة الحسن، وأما قصة الحمامتين فلا، ليست بصحيحة، لا لها رواية ضعيفة. طلع البدر علينا رواية ضعيفة لا تصح، لا تصح مطلقا من تبوك. لا هذا الكلام ذكر ابن القيم على سبيل التنزل، أني لو كانت ما يمكن تكون في الهجرة، لأن ثنيات الوداع ما هي على طريق الهجرة، على طريق تبوك. فالقصة أصلا غير صحيحة من ناحية المعنى، ومن ناحية السند فهي منقطعة انقطاع شديد جدا. نعم، منقطعة انقطاعا شديدا. نعم، صلاح إيش؟ الخان؟ الخالد؟ الخالدي. ايوه، لا والله ما اقدر. لا، هذه رؤية الجن بمعنى يعني الرؤية على خلقتهم، فهذا يعني فيه إشكال. ولكن قصة ابن مسعود يعني هذا الذي ذكر هذا الكلام من؟ أيوة، شوف هذا من الخلط الآن اللي أنا أكلمكم عليه، ما هو من ناحية أنه رؤية الجن وعدم رؤية الجن، لكنه كما يقول أهل بعض الناس، يقول أدخل شعبان في رمضان، أدخل شعبان في رمضان. أيوة، هو كان في حماة. هو في حديث عن رجل يسمى أبو رزين العقيلي، سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أين كان ربنا، فقال كان في عماء، أخذت بالك، ما فوقه هواء وما تحته هواء. هذا الحديث ضعيف، فهو ما يحسن العلم، زي ما قلنا هذه قضايا ده ما يحسن صحة هذا. فاللي ذكروا الآن في موضوع الجن، أول حاجة رجعت النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، وإذا سفهاء الطائف له ضربه هناك، هذا متأخر جدا عن قضية إسلام الجن. الجن أسلموا في أول البعثة يعني بعد أيام من نزول الوحي، ويتدخل هذا في ذلك. ثاني شيء، ما هي في الحادثة هذه إطلاقا ولا فيها جن ولا جاء جن ولا شيء. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل تحت الشجرة وجاء الحديث اللي فيه ضعف بعض الناس يضعفه لكنه يعني محسن بطريق آخر، اللي هو فيه اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وأواني على الناس، هذا إن شاء الله أنه الحديث حسن لكن بعض أهل العلم ضعفه. فالمقصود هذا الذي حصل في قصة الطائف، وأصلا كان أصلها بعد ما مات أبو طالب خرج النبي صلى الله عليه وسلم يطلب النصرة، وهذا الكلام كان بعد الإسراء والمعراج وبعد السنة التاسعة من الهجرة. الجن كانوا أسلموا من زمان، شفت كيف؟ فهذا طبعا من ليش الخربطة اللي هو يخربطها. نعم. أما قصة الجن فقد أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد قضية إسلامهم أصلا بفترة، بوفد، وفد جاي للإسلام ليتعلم الدين. فهذه قصة أخرى، قصة حضور ابن مسعود ليلة الجن، وهي كانت ليلتين، ليلة ما حضرها ابن مسعود وما حضرها أحد من الصحابة، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتيل فيها، وخرج يبحث عنه في شعاب مكة إلى أن وجدوه، فقال أتاني داعي الجن وطلب وكذا كذا الطعام والمرة الثانية اللي حضرها ابن مسعود فهذه كانت ليلة، قال من يحضر معي ليلة الجن؟ فقال ابن مسعود أنا يا رسول الله. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في الترمذي وهو حديث حسن، أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وانطلقوا إلى إيش مكان الاجتماع، وخط له خطا وأمره ألا يفارق هذا الخط وإلا أصيب. فيقول فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وجلس، وأتى يقول رأيت رجالا أشباه الزط طوال جنس من السودان طوال، ويقول يعني كأنهم ليس على سوآتهم شيء بس شيء ساترهم قليل وشايفهم مثل الخيالات. يقول فمروا من بجواري ورعبت رعبا شديدا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا عليه حتى كادوا يكونون عليه لبدا كما ذكر، يعني أصبحوا يتكوم ويركب بعضهم بعضا حتى يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وسطهم نعم يتلو عليهم القرآن ويعلمهم. فهو رأى خيالات، ابن مسعود شبهها بهذا التشبيه، ومر رجعوا كما كانوا، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم متعب من كثرة ما ايش أرهقوه وركبوا فوقه كذا، ورجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الصبح في ذلك اليوم هو وابن مسعود في نفس المكان بعد أن نام وارتاح الرسول صلى الله عليه وسلم من التعب. هذه قصة أخرى، قصة الإسلام الجد قصة، وقصة ليلة ابن مسعود قصة، وقصة الطائف قصة. ودخل الثلاثة حطها في عشان يخليها الفيلم يجي طيب. تفضل. ايوه نعم. الكذب اسمه محمد بن الشائب، ولا انت تقصد الكذب اللي ابن جزي؟ ابن جزي له تفسير جيد يعني لا بأس به مختصر. في شيء؟ كادوا يكونون عليه لبدا نعم. هذا من المدارس التفسير بالرأي المذموم، لأنه هو مرج فيها رجل اسمه الجواهري له تفسير الجواهر، وهذا التفسير كان في أيام الملك عبد العزيز الله يرحمه، والرجل أرسل طنطاوي جوهري اسمه الرجل طنطاوي جوهري، وأرسل التفسير للملك عبد العزيز يظن أنه سيلقى ثناء. الرجل كان سلفي يعني من السلفيين الأقحاح، فمنع دخول الكتاب المملكة، منع تماما. والكتاب أنا اطلعت عليه يعني في الممنوعات، ارتكاب الممنوعات يعني ما يسمح به، إذا الآن ما يدخل. من نصر أظنه. المهم أن هذا الكتاب يعني يتكلم في التركيب الكيميائي ودرجات ما أدري إيش والحرارة ونسبة الفوسفور ونسبة المنغنيز، شيء يعني لا يمت للتفسير بصلة، وعبث بكتاب الله عبثا عجيبا. فالإغراق فيه هذا من لكن إذا كان من باب فقط يعني فائدة لبعض الأشياء اللي هي الواضحة المتفق عليها يعني والتي توافق الحقائق العلمية، لا النظريات العلمية، الحقائق العلمية، فلا بأس يعني الإشارة لهذا، لكنها ما تدخل في مسمى التفسير، تدخل في باب الإعجاز، والإعجاز قسم آخر من علوم القرآن. أقول لك الإعجاز العلمي هذا ما له علاقة بالتفسير، هذا قسم من أقسام علوم القرآن. ما احنا بنقول هو ما هو في التفسير، الإعجاز العلمي ما يفسر، الإعجاز العلمي يثبت يعني صحة كون هذا القرآن من عند الله، لأنه من أين للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف مثلا كما يقولون الأمواج الداخلية في قوله تعالى من أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، أو مثل هذه الأشياء، وبلى قادرين على أن نصير بنانه، ومثل هذه الأشياء، هذه من باب الملح والفوائد التي يعني تستخدم في الدعوة، ولكن هي في التفسير، في تفسير كتاب الله. ونقطة هامة الآن أخونا الله يجزاه خير أثار هذه النقطة من التفسير بالرأي المذموم، أنه يأتي لآية لها معنى واضح، مثلا في قوله سبحانه وتعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه هو سريع الحساب. هذه الآية تتكلم عن انتشار الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن الناس بدأوا يدخلون في دين الله عز وجل، وأن الإسلام بدأ ينتشر، وبالتالي رقعة الكفر تقل. فنقصان الأرض متعلق بماذا؟ بنقصان الكفر وظهور المسلمين ودخول الناس في دين الله. والآية لها آيات سابقة وآيات لاحقة، والآية مكية ونزلت تخاطب الصحابة. يأتي واحد من باب الإغراق في قضايا الإعجاز العلمي يقول أثبت العلم الحديث أن اليابسة تنقص، وأن المساحة المائية تغطي على اليابسة كل يوم بمقدار ما أدري إيش كذا. هذه الآية الآن نزلت خاطبت الكفار، إذا كان هذا معناها، معناها الآية ما لها معنى ولا لا شيء، لا يمكن الله يخاطب كافر يقول فلا يرون أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، تخاطب الآن اللي بيخاطبهم بماذا قال لهم، وما فائدة نقصان الأرض اليابسة بالماء فيما يتعلق في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى دخول الإسلام. فهذا من التفسير بالرأي المذموم. بالإيش؟ بالكتاب واللبن؟ والله ما مر علي في الحديث، أنا ما مر علي، أنا ما إذا قلت ما مر علي لا يعني أنه ضعيف. نعم، الحديث أين هو الذي قال صحيح يأتينا بمكانه وتخريجه؟ نعم. لا احنا بس لا ما اذا انه بالكمبيوتر سهل نخرج اذا رحت البيت، بس انا قصدي انه الجزم بصحة هذا الحديث، من صحح وتذكر؟ تذكر احد صحح؟ طيب طيب الاخ يقول صحيح حسب ما يستبعد يعني على اي الاحوال، لكن يعني بالذات الاحاديث اللي تكون احاديث غريبة وليست في كتب العلم المشتهرة زي مثلا الكتب الستة المسند الطبراني المستدرك، يعني يحتاج لها لابد من حذر شديد في التصحيح، خدت بالك؟ يعني مو انه قد يكون الاسناد ظاهره الصحة وقد يكون صاحب الكتاب اللي هو روى الكتاب، انا مر علي حديث قبل يعني حوالي 3 أسابيع احد الطلبة طلب تخريجه وبحث وجدت الحديث رواه ابن بطة، اخذت بالك؟ والاسناد اللي ينظر فيه ظاهره الصحة مباشرة، من اجرد انظر فيه اسناد صحيح، وهو في الحقيقة ابن بطة نفسه مضعف صاحب الكتاب. فقد يأتي الشخص خرج الحديث من كتاب ويبحث في السند والسند صحيح، والراوي اصلا الامام الذي روى الحديث هو نفسه ضعيف، شفت كيف؟ تفضل. نفس الشيء عبد الرزاق نوفل وجماعة دول، يعني اشياء تؤخذ كما يقول اهل العلم مثل العلل، تشم مثل الوردة، تشم ولا تفرق، إذا أخذت وردة تشمها لكن إذا فرقتها راحت ريحتها وهلكت. فالإعجاز العددي في واحد مخرف دحين طالع من داعي النبوة أيوة المخبول ده الزنداني يهتم بقضايا الإعجاز العلمي في القرآن، شفت كيف؟ نعم، وهو إذا أغرق فيه أصبح من التفسير المذموم إذا دخلوا في التفسير، أما من باب الدلالة على قدرة الله وكذا طيب، بس الزنداني عموما اتجاهه فيه مشاكل أيضا، يعني يبغاله الإنسان ينتبه زي ما ذكرنا، من يتكلم في الدين وليس من أهل العلم تأكد أنه لا بد أن يكون عنده زلات تقيلة يعني. والشيخ مقبل الله يرحمه يعني لها كلام كثير في الشيخ الزنداني، وإحنا زي ما ذكرنا نمسك الكلمة بكلمتها، يعني ما نبغى الشخص، أخذت بالك؟ إذا كان في شيء معين يعني يحتاج إلى استفسار في من كلامه، ولها مشاكل في قضايا البرلمان ودخول المرأة البرلمان وأشياء زي كذا، هذه استنكرها كثير الشيخ مقبل الله يرحمه. الزنداني هو يجيب الأسباب من فين؟ يجيبها من كتب اليهود، يعني الإسرائيليات حكايات، احنا نتعرض للكلام في الإسرائيليات في الدروس اللي جاية، فما أبغى يعني نطول فيه. فضل يعني حاجة أحد الأساس اللي في قضية حتى إذا كل حق يحبه وعجوه وكل حق يحبه وهو قادر، يعني نحن واضح كده هو قادر هذا يدرى الاستفساء، حتى كثير من الحاضرين أكثر النساء يعني إذا رسال الشباب يأيده، يعني هو موجود حجة هذا بخير. إذا الكلمة هذه هذا اللي انت ذكرته الآن تخريب، احنا ليش يعني نركز نقول التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي الاحتضار، مو اي حاجة ممكن انا اجي اقول لك مثلا قال الله عز وجل يعني قل هو الله احد، اقول لك يا